خبيئات الأعمال يعني والله يا أستاذ وائل ما يعني في أشياء ما تشرح، مهما بلغ فصاحة الإنسان بلغته علمه ما تشرح، لكن هذه أنا أتكلم من ناحية العلمية. نعم. لا أظن أن أحد أن لي شيء يكون الإنسان فيها أصلا، يعني تأتيه مواقف، تأتيه طرائق، تأتيه فيها شيء يعلم أن فيها إجلالا لله، يعني ما أدري ماذا كيف أبينها، لكن يعني يغلب على الظن أن هذا العمل يرضي الله، يرضيه حقا، ويغيب من يراه في خفية. يغيب من يراه بقدر الله، يعني الوقت الذي يعلم فيه أن هذا فيه مرضاة لله يغيب من يراه، فيصبح الحظ الناس انقطع، يعني حظ البشر، حظ غير الله، حظ غير الله منقطع تماما، لأنه غير موجود إلا أن يخبره بنفسه، لكن حظ غير الله، حظ غير الله غير موجود الآن، لم يبقى إلا حظ الله. ينازعه ماذا؟ ينازعه حظ النفس، ينازعه حظ النفس الصادق. حظ النفس إذا جاء حظ النفس ونازع حظ النفس حظ الله، وغاب غير الله قد يكون حاضر قد يكون غائب، وغاب غير الله يعني قدرا إما زمانا أو مكانا، غاب غير الله. هنا لو قدر للإنسان أن ينتصر على نفسه وانقطع الأمل في الناس أن يروا حتى يمدحوا ويثنون عليه، انقطع تماما لعدم وجودهم أصلا، ثم أبقاها يعني لم يخبر بها أحدا، أي أحد، لا تستثني أحد، لا تقول هذه زوجتي شاركني الفراش، هذه أمي، هذا أبي، هذا أخي، هذا أختي، لا تخ هذا صديقي، هذا موضع سري، لا تخبر بها أحد حتى تبقى خبيئة. لو علم أحد من الناس ما أصبحت خبيئة، أي أحد لو علم ما أصبحت خبيئة، فيبقيها، يبقي هذه الخبيئة بعد أن جاهد نفسه. يعني يؤمل إذا لقي الله أن يراها، ليس له أحد يكافئ عليها إلا الله، يؤمل أن يرى من يلقى الله فيراها. هذا الشيء، وأنا أعيد قسم بمن أحل القسم، لا أتكلم عن عمل صنعته، أتكلم عن علم علمني الله إياه. إذا جاهد النفس وقطع حظ العباد وأراد بها وجه الله، هذه خبيئة، هذه إحدى الأسباب العظام التي ينال بها العبد كرامة عند الله.